بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح متن ابن أجروم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مضى معنا الحديث عن الإعراب والخلاف فيه، ومضى معنا الحديث عن علامات الرفع. ماذا قال المؤلف في علامة الرفع وللرفع؟ وهي الضمة والواو والألف والنون. وهي الضمة والواو والألف والنون. مر معنا أن الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وأما الواو والفعل المضارع الذي لم يتصل به، ما المقصود لم يتصل بآخره شيء؟ ما المقصود به؟ إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد يبنى ولا يعرب، يبنى على السكون ويبنى على الفتح، أليس كذلك؟ وإذا اتصلت به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثات المخاصبة ماذا يقع له؟ يرفع بثبوت النون ولا يرفع بالضمة. وثم مررنا إلى الفروع وإلى النوائب. أول نائب للضمة هو الواو، يكون علامة للرفع في موضع، وهما جمع المذكر السالم، ومر معنا الحديث عنه وعن ضابطيه. ما هو ضابط كونه علما؟ أن يكون مذكرا في آخره خاليا من ساكنة. أن يكون علما مذكرا لعاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. على مذهب الكوفيين يدخل طلحة، وأما على مذهب البصريين فلا يدخل. وأما ضابط الوصف خالية، لأن صفة خالية من تاء التأنيث، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مر معنا هذا السردوان ولا لا؟ مر معنا. والأسماء الخمسة أيضا ترفع بماذا؟ بالواو النائبة عن الضمة. مرت معنا شروطها الأربعة، وهي أن تكون مفردة أولا، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، والرابع ألا تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أليس كذلك؟ ما هو النائب الآخر؟ هناك شروط خاصة بذو، وهما شرطان، وشرط واحد خاص بفو وهو خلوها من الميم، فإذا دخلت الميم فنقول فم، فيعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة، ولا يعرب بالواو رفعا ولا بالألف نصبا ولا بالياء جرا. وفي ذو أن تكون صاحبية على لغة طي أم على لغة الحجاز، ألا تكون طائية، لأن الطائية بمعنى الذي من شواهد اليمنيين في ذو الطائية، جاء ذو أكرمنا، أي جاء الذي أكرمنا، لكن من شواهده الشعرية إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. مر معنا أي الذي حفرت والذي طويت. فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو، أي فحسبي من الذي عندهم ما كفانية. مر معنا هذا في الدرس الماضي. زين. والشرط الثاني في ذو أن يكون الذي تضاف إليه، في درس بجمع أن تكون الذي تضاف إليه حمزة أعنه ساعده، أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، مثل المال والعلم والفخر والجاه. جاء ذو المال أو ذو مال، زارنا ذو علم أو ذو مال، نفس الشيء. فذونا بمعنى صاحب، فذو هنا بمعنى صاحب. هل يصح أن نقول زارنا ذو مجتهد؟ لماذا؟ لأنه ليس اسم جنس بل هو وصف، بل هو وصف. ما الذي مر معنا أيضا؟ وقفنا على هذا، وقفنا على علامات النصب. إذن اليوم بقي الألف، نسيتم الألف. من الفروع أيضا، من فروع الضمة الألف، والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. فنقول ما هو ضابط أو حد المثنى؟ حده ما دل؟ أو اثنتين، لابد. نقول جاء الزيدان، جاءت الفاطمتان، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثل عليه، كما قلنا في جمع المذكر السالم. فنقول جاء الولدان مرفوعا بماذا؟ بالألف والنون. إذن جاء المسلمون، جاء المسلمون مرفوعا بماذا؟ بالواو النائبة عن الضمة والنون عوض عن التنوين. جاء الولدان مرفوع بالألف النائبة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي، جاء زيد بالضمة الظاهرة أليس كذلك؟ والفتى المقدرة تعذرا، والقاضي المقدرة استثقالا، وغلامي غلامي معطوف على زيد، جاء زيد وغلامي، ها؟ جاء زيد والفتى، الفتى معطوف على زيد، والقاضي معطوف على زيد، وغلامي معطوف على زيد. إذن ماذا نقول في الإعراب؟ غلامي معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هكذا نقول في الإعراب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، أن نقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أو بالحركة المناسبة بالنسبة للمبتدئين، بالحركة المناسبة لياء المتكلم. وهو مضاف لأن أصله غلام، والياء هذه تعود عليك أنت، غلامي تعود عليك، كتابي ربي، وهو مضاف. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا مر معنا، لخصناه واختصرناه. لماذا قدم المصنف الرفع ثم ثنى بالنصب ثم ثلث رحمه الله بالخفض ثم ربع بالجزم؟ ألذلك نكتة في الصناعة النحوية أم لا؟ بهذا نصدر درسنا اليوم. أثمة نكتة وحكمة وفائدة من هذا التصرف لدى أرباب الصناعة النحوية، أم الأمر هكذا جاء اتفاقا؟ يعلموا كما مر معنا في الدرس الماضي أن عوامل الرفع، أن عوامل الرفع كم؟ مر معنا عوامل الرفع كم هي؟ خمسة. عوامل الرفع خمسة، اثنان معنويان وثلاثة لفظية. المعنويان الابتداء والتجرد، نقول في المبتدا مرفوع بالابتداء، هذا عامل معنوي، وفي الفعل المضارع نقول مرفوع لتجرده، وهذا عامل معنوي. وقلت لكم وعامل معنوي أمران، تجرد ثم ابتداء ثاني، ثم ثلاثة لفظية، وهي الحرف والفعل والاسم. وإذا أردت أن تبدأ بالقوي فهو الاسم، الاسم والفعل والحرف، لأن الاسم أشرف من الفعل، لأن الاسم أشرف من الفعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه عوامل ماذا؟ هذه الخمسة عوامل الرفع. ماذا نلاحظ فيها؟ نلاحظ في هذه العوامل أن فيها العمد، المبتدأ عمدة، والعمدة ما ليس بفضلة، وفيها الخبر عمدة، وفيها الفاعل عمدة، وفيها نائب الفاعل عمدة، والعمدة تحفظها ما ليس بفضلته، خلافا لمن قال العمدة ما يستغنى عنه، العمدة ما لا يستغنى عنه. إذن الفضلة، الفضلة ما ليس بعمدة، ومنهم من قال الفضلة، الفضلة ما يستغنى عنه، وهذا مرجوح. إذن عندنا العمدة والفضلة، واضح؟ ما هي الفضلة؟ الفضلة ما ليس بعمدة، عكس العمدة. والقاعدة عندهم كل مرفوع عمدة، وكل منصوب فضلة، وكل مجرور فضلة. لماذا؟ لماذا سموا المجرور أيضا فضلة؟ لأنه ليس بعمدة، ليس بعمدة، واضح؟ فلماذا بدأ بعلامات الرفع ويبدأون بعلامات الرفع؟ لأن الرفع فيه العمد، ولا يوجد كلام في الدنيا، وأكاد أجزم في أي لغة وخصوصا اللغة العربية، لا يوجد كلام في الدنيا وخصوصا اللغة العربية لا يوجد فيه عمدة، لا يتصور كلام لا عمدة فيه، حتى لو ذكرت الفعل وحده فإن العمدة مقدرة، كقولك مثلا اجتهد ثم سكت، فالعمدة مقدرة، وهي الفاعل ضمير المستتر وجوبا الذي تقدره أنت، واضح؟ أسكن، أسكن هناك فاعل، فلا يوجد كلام في الدنيا يخلو من فاعل أو يخلو من مبتدأ أو خبر، فإذا ذكرت المبتدأ تحتاج إلى الخبر، إذا ذكرت الخبر تحتاج إلى المبتدأ، إذا ذكرت الفعل يلزم عقلا من الفعل وجود ماذا؟ وجود فاعل، لأن الحدث يحتاج إلى محدث، فهمت ديشا؟ لأن الحدث يستلزم محدثا، تقول مثلا اجتهد من؟ لابد لك من ماذا؟ لابد لك من محدث. ولذلك قالوا ويتصور كلام بدون فضلة، لكن كلام يتصور بدون عمدة لا يوجد، واضح؟ لكن تقول قام زيد، ما تحتاج إلى شيء، العمدة زيد، زيد قائم، زيد مجتهد، ما احتجت إلى فضلة، واضح؟ لكن تقول ضرب زيد عمرا، أكرم خالد عمرا، عمرا فضلة، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال فضلة، تفقأ زيد عرقا، عرقا فضلة، لأنه تمييز، واضح؟ قام عمرو إجلالا لأبيه، إجلالا مفعول لأجله فضلة، واضح؟ فالمنصوبات فضلات، ولكن ما هي الفضلة؟ هل نقول ما يستغنى عنه؟ ليس بصواب. لماذا؟ قالوا لأن الفضلات قد يستغنى عنها، وقد يأتي السياق الذي لا يستغنى فيه عن الفضلة، ومثلوا لذلك، مثل علماء الصناعة بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لو قلت ولا تمشي في الأرض مستحيل أن لا يمشي الإنسان في الأرض، هو يعيش عليها، كيف لا يمشي عليها؟ واضح؟ ولا تمشي في الأرض، وتقول لشخص ولا تأكل وتسكت، كيف لا يأكل؟ سيموت جوعا. لا تشرب، لكن انتبه تحتاج إلى الفضلة، لا تأكل نهما، لا تأكل نهما، لا تأكل شرها، لا تشرب مسيعا، قد تشرق بالماء. إذن لا تمشي في الأرض لا بد لك من مرح، هنا لا نقول الفضلة ما يستغنى عنه، بل نقول ما ليس بعمدة، وفعلا هي ليست عمدة في الكلام، العمدة الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، أو المبتدأ والخبر، هذا هو المعروف، حتى في كما ستدرسون في البلاغة في باب الإسناد، إما أن نسند فعلا إلى فاعل، أو أن نسند فعلا إلى نائب الفاعل، أو أن نسند خبرا إلى المبتدأ، زيد مجتهد، قام زيد، ضرب عمرو، وهكذا، واضح؟ هذه هي العمد. ولذلك كل عمدة مرفوع، وكل فضلة منصوب، وكذلك مجرور. لما تقول مثلا خرجت، خرجت، العمدة موجود وهو الفاعل، خرجت التاء، من البيت، من البيت، جار ومجرور متعلق بخرجت، لكن هل هو عمدة؟ فضل وإن كان مجرورا. وإن غلب على ألسنة علماء الصناعة أن الفضل يطلقونها على ماذا؟ يطلقونها على المنصوب، ولكن حتى المجرور كما قال المحققون يدخل معنا في ذلك لأنه ليس بعمدة. قال ابن مالك: وحذف فضلة أجز إن لم يضر، وهنا قد أضر، ولا تمشي في الأرض، ولا تأكل، كيف لا أكل؟ لا تتحرك، لا يمكن، واضح؟ فلا بد من حال، هذا الحال ما استغنينا عنه وإن كان غير عمدة لكننا ما استغنينا عنه، واضح؟ وحذف فضلة أجز إن لم يضر كما سيأتي معكم في الخلاصة إن شاء الله تبارك وتعالى، فيحذف إذا لم يقع منه ضرر. ثم سن المصنف، انتبهوا، ثم اليوم سندخل إلى عوامل النصب. سن بعوامل النصب، وما هي عوامل النصب؟ قبل أن نجيب لماذا سن، ما هي عوامل النصب؟ عوامل النصب ثلاثة: الاسم، قال تعالى: إن الله بالغ أمره. ما الذي نصب أمره؟ صلاح، بالغ، الوصف، الاسم، بالغ هو الذي نصب أمره. زيد كاتب رسالة، سيأتي معنا إعمال المصدر وإعمال اسم الفاعل وإعمال اسم المفعول، ستدرسونه في الألفية إن شاء الله تبارك وتعالى. فنلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن النصب الذي قام به هو الوصف، إن الله بالغ أمره، زين. والعامل الثاني الفعل، الفعل يعمل النصب، تقول مثلا: أكرمت فلانا. ما الذي نصب فلانا؟ الفعل، كرمه. ضرب زيد عمرا، ضرب رفع زيد ونصب ماذا؟ ونصب عمرا، واضح؟ فالفعل ماذا يصنع؟ ينصب كما يرفع. الثالث الحرف، لن نبرح عليه عاكفين. ما الذي نصب نبرح؟ أتمنى أو أود أن يتوب الله علي. ما الذي نصب يتوب؟ أن، أطمع أن يغفر لي ربي، أن يغفر لي، نصبها أن. إذن عوامل النصب ثلاثة: اسم، اسم أو فعل أو حرف. عوامل الرفع خمسة: عاملان معنويان، وهذه الثلاثة عاملان معنويان، الابتداء والتجرد، والثلاثة الاسم. مثل ماذا الاسم؟ مثل ماذا في عوامل الرفع؟ الاسم، الاسم، الاسم، الاسم. زيد المجتهد، كيف؟ ورفع مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، كذاك رفع خبر بالمبتدا. فالذي رفع الخبر هو المبتدا او الفعل، هذا امره هين، او ماذا؟ او الحرف. مثل ماذا؟ رفعا، رفعا. مثل ماذا؟ حرف، الحرف، الحرف، تفضل. حرف يعمل الرفع، عجيب، حرف يعمل الرفع. إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، الأمر هين يا إخوان. إن الله غفور، عملت النصب في اسم الجلالة، وعملت الرفع في ماذا؟ وعملت الرفع في لفظ غفور، في لفظ غفور، واضح. إذن نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن عوامل النصب كم؟ ثلاثة. وعوامل الرفع كم؟ خمسة، خمسة. وعوامل الخفض اثنان. ما الذي سيقدم الآن؟ يقدم النصب أو الخفض؟ عوامل الخفض: حرف الجر أو الاسم الذي يجر، حرف الجر، مررت بزيد، جره الباء، أليس كذلك؟ خرجت من البيت، واضح؟ أو المضاف إليه، نقول: هذا كتاب خالد. ما الذي جر لفظة خالد جرها المضاف الاسم على التحقيق، خلافا للأخفش الذي قال جرت بالإضافة، وخلافا لمن قال جرت بحرف جر مقدر كما سيأتي معنا في باب المجرورات في نهاية الكتاب، ويأتي معنا في باب الإضافة في خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن ماذا تلاحظون؟ قدموا النصب لأنه أشرف من الخفض، قدموه لأنه أشرف، يعمل فيه الاسم والاسم أشرف من الفعل وأشرف من الحرف، واضح؟ ويعمل فيه الفعل ويعمل فيه الحرف، أما الخفض فيعمل فيه الاسم فقط ويعمل فيه ماذا؟ الحرف، ولا يعمل فيه الفعل، واضح الكلام ياك؟ تصورتم معي لماذا سنى بالنصب؟ لكونه مختصا بالفضلات، قد يقول قائل وحتى في باب المخفوضات، لكن الفضلات على ما ذكرناه تتصور ابتداء في المنصوبات، لكونه مختصا بالفضلات، والفضلات كما تعلمون أسماء لا أفعال، أسماء، والاسم أشرف من الفعل كما هو واضح وبين. ننتقل الآن لماذا قدم النصب على الخفض؟ أجبتكم، لأن عوامل النصب كم؟ ثلاثة، وعوامل الخفض جميل، وعوامل الخفض اثنان كما ذكرنا. الآن ندخل مع المصنف، ماذا قال أبو جمعة؟ ماذا قال؟ وللنصب خمس علامات، الفتحة هي أم الباب، الفتحة سنختصر لأننا سنقف مع مبحث دسم وهو مبحث الممنوع من الصرف الذي يخصصه المؤلفون بباب كما فعل في الخلاصة، لكن أشار إليه المصنف إشارة وسنضطر أن نقف معه إن شاء الله. تفضل. وللنصب خمس علامات، مرة معنا الحديث عن النصب لغة واصطلاحا فلا داعي للوقف معه وللوقوف معه. تفضل. وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. جميل. فأما الفتحة؟ فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. حسبك. والفعل المضارع ده لم يتصل بآخر شيء. في الاسم المفرد، انتبهوا الآن، مرة معنا هذا في علامات الرافع، وعرفنا ما معنى الاسم المفرد. ما معنى الاسم المفرد؟ ما ليس ما دل لفظه على واحد أو واحدة، باختصار ما دل لفظه على واحد أو واحدة، لكن نظرا لأنهم يطلقونه إطلاقات يقيدون ويقولون في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بإما ولا من الأسماء الخمسة، وفي باب لا النافية للجنس ما ليس، ذكرنا هذا، تفضل حمزة، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي باب لا وفي باب النداء أيضا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، واضح؟ قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، كما سيأتي معنا إن شاء الله إن اجتهدتم وصبرتم كما صبر الذين كانوا قبلكم ودرسوا الألفية والآن يدرسون غيرها. إذن طالب العلم ينبغي أن يتصبر إذا أراد أن يدرس علوم الآلة، لأن علوم الآلة هي مفاتيح علوم الغاية، فالذي يتقحم علوم الغاية دون علوم الآلة هذا يحتاج إلى سيدنا عمر ليؤدبه ويحسن تأديبه. قد تقدم معنا الحديث عن هذا ونحن نحتاج إلى الوقت، لا أريد أن أفتح الأقواس، والذكي تكفيه الإشارة. في الاسم المفرد تقول شو؟ رأيت زيدا والفتى والقاضية وغلامي، نفس الأمثلة التي مرت، وبالمثال يتضح المقال ويزول عن الطالب الغبي الإشكال، أما الذكي فالحمد لله يفهمها كما يقولون طائرة، كما يقول المغاربة يفهمها طائرة، ماذا طائرة كيف جابوها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوف رأيت زيدا والفتى تعذرا أو استثقالا؟ والقاضية تعذرا أو استثقالا؟ ظاهرة، لأنها خفيفة. وغلامي تعذرا أو استثقالا أو مناسبة؟ إذن غلامي منصوب. لماذا منصوب؟ معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، هكذا نقول في الإعراب، احفظوها مرة أخرى. إذن غلامي معطوف على زيدا، على زيدا على الحكاية، معطوف على زيدا على الحكاية أي على لفظ زيدا يعني. والمعطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. اضبط لسانك. على ما قبل ياء المتكلم منع من ضوء اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف. تكرار الإعراب يعلم الأحباب، يعلم المبتدئين الأحباب، ولذلك جرت عادتهم أن يعربوا حتى المتن الذي يشرح. إذا فتحت المكودي مثلا تجده يعرب ألفية ابن مالك، يعرب الأبيات مع الشرح. لماذا؟ يدربك أيها الطالب. واضح؟ هم لا يضيعون الأوقات. بعض الناس يقول يا أخي هؤلاء العلماء يعني عندهم وقت يصرفونه في مثل هذا. يا أخي إن لهم في ذلك حكما لا تدركها عقولنا وإن أدركت بعضها. واضح؟ رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. إذن في الاسم المفرد وجمعي التكسير، انتبه، رأيت، انتبه، رأيت الطلاب. والسكارى اليوم السكارى موجودون ولا لا؟ والسكارى وما أكثره. رأيت الطلاب والسكارى والجوارية وأحبابي. ماذا تلاحظون؟ طلاب ظاهرة، أليس كذلك؟ السكارى مقدرة تعذرا، الفتحة مقدرة تعذرا اختصارا، الجواري مقدرة استثقالا أو خفيفة؟ خفيفة كالتي رأينا في القاضية، رأيت القاضية، رأيت الجوارية. وأحبابي كما قلنا في غلامي يقال في أحبابي. جميل. في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لماذا قيده إذا دخل عليه ناصب؟ لأننا نحن في ماذا؟ في علامات النصب، وينبغي لهذا الاسم أن يكون منصوبا. أما إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم سيكون مرفوعا لتجرده كما مر معنا، والعامل فيه معنوي. زين. فنقول إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره أمران فقط، نون النسوة ونون التوكيد بقسميها. أما ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة فيكون منصوبا بحذف النون، وسيأتي. إذن أمران هنا، إذا دخل عليه ناصب ولم تتصل به نون نسوة أو توكيد اختصارا يعني. واضح؟ انت اتفقنا الآن؟ أما إذا دخلت عليه لن نبرح، هذا مثاله. إذا دخلت عليه نون النسوة تقول مثلا النساء لن يتكاسلن، لن يتكاسلن، هذا مبني، لا نقول منصوب، مبني على السكون في محل نصب لاتصاله بنون النسوة. واضح؟ فيكون مبنيا. كذلك إذا دخلت عليه ماذا؟ إذا دخلت عليه نون التوكيد تقول نون التوكيد مثاله، تفضل، أدخل عليه الأداة، أدخل عليه الأداة، انصبه مع التوكيد. لن يتكاسلن عمرو. واضح؟ تفضل في صلاح. أعرف لن يتكاسلن عمرو. أعرف لن حرف نفي ونصب واستقبال، يتكاسلن ماذا تلاحظون؟ يتكاسلن منصوب، ليس كذلك؟ منصوب. لماذا نقول منصوب؟ إذا لم إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، ونحن نلاحظ أنه منصوب. مبني. راعوا دخول راعوا اقتضاء الفتح بدخول نون التوكيد قبل أن يدخل العامل. هذه مثل مررت بغلام التي ستأتي معنا، راعوا اقتضاء الياء قبل دخول حرف الجر، لأن الياء تقتضي جره، جره بالكسرة لتناسب الياء. كذلك هنا فهو مبني، مبني على الفتح في محل نصب لاتصاله بنون التوكيد. أما إذا دخلت عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فسيأتي معنا في ماذا؟ في حذف النون، فتقول لن يتكاسلا، لن تتكاسلا، لن يتكاسلوا، لن تتكاسلوا، لن تتكاسلي يا هند، فيكون منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون. والضمائر فواعل، الضمائر تعرب ضميرا متصلا مبنيا على السكون في محل رفع فاعل. أما في باب المثنى فالنون عوض عن التنوين والألف فاعل أيضا، أليس كذلك؟ صح ولا خطأ؟ جاء الولدان سقطت يا هشام. إذن الألف علامة الرافع، جاء الولدان، الألف مرفوع بماذا؟ بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين. أما الفاعل فهو هو، الفاعل هو الولدان، واضح؟ لفظة الولدان الذي دخل عليها علامة رفعها، لكن هي في الأصل هي الفاعل، الولدان كلها هي الفاعل، لكن هنا تجتهدان، الفاعل هو الضمير، يجتهدان الفاعل هو الضمير، تجتهدون يجتهدون الفاعل هو الضمير، والنون علامة الرفع، والنون في جمع المذكر السالم، وفي المثنى عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. فانتبهوا حتى لا تختلط عليكم الأوراق، أحيانا يقع ذلك، ولكن في بسرعة يتدارك الإنسان نظرا للتشابه اللفظي، نظرا للتشابه اللفظي. مثل مشترك في باب المنطق كما سيأتي معنا في حصة المنطق مع المجموعة الأخرى. المشترك العين، العين تستعملها العرب على الباصرة، وتستعملها على الجارية، وتستعملها على الجاسوس، فالعين لفظ مشترك، ففي اشتراك لفظي. فإذا لم تكن ثمة قرينة تجلي المراد يخطئ حامله، يخطئ ماذا؟ يخطئ حامله، عندنا الواضع والمستعمل والحامل، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في موضعه. إذن ماذا قال؟ بسرعة بسرعة، ماذا قال السارد؟ أيها السارد ماذا قال؟ فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في كم موضع؟ وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. ثم قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، مرت معنا في الدرس الماضي ورجعناها قبل قليل، فنقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، واضح؟ رأيت ذا علم، واضح؟ ضرب فاك، لا قدر الله ولا سمح، والشان لا يعترض المثال كما قال سيدي عبد الله في المراقي، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، واضح؟ فلفظة في بمعنى الفم، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما سيأتي معنا في الخفض. والشروط مرت معنا، تفضل. وأما الكسرة فتكون في جمع المؤنث السالم، جميل. الأصل أن نقول خلق الله السماوات، الأصل أن ننصب بماذا؟ أن ننصب بالفتحة، واضح؟ أكرمت الفاطمات، واضح؟ لكن العرب لم تنصبه بالفتحة إلا في لغة مرجوحة يعني ذكرها أصحاب الأمهات، لكن الذي جاء به القرآن واللغة المشهورة هي أن جمع المؤنث السالمة أو السالمي سالمة، نعم، أن جمع المؤنث السالمة ينصب بالكسرة النائبة عن ماذا؟ النائبة عن الفتحة. كما أن الممنوع من الصرف الذي سيأتي معنا بعيد قليل يجر بالفتحة عكس هذا. فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، والممنوع من الصرف لمشابهته الفعل يجر بالفتحة. سبحان الله، عجيب. اتفقنا الآن؟ زين. هذا الربط فقط من باب أن أشوقكم إلى الممنوع من الصرف إن شاء الله. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، فنقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إن حرف نصب وتوكيد، المسلمين إيش يكون؟ المسلمين يا إخوان اسم ولا فعل ولا حرف؟ يلا ماذا يكون؟ مثنى جمع مذكر سالم جمع تكسير، ماذا يكون؟ مسلمين جمع مذكر سالم، سالم زين. مسلمين إن ماذا تصنع؟ تنصب. وبماذا ينصب جمع المذكر السالم؟ بالياء النائبة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، الواو حرف عطف. المسلمات إذا كان ذاك منصوبا فالمسلمات منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، المسلمات منصوب بماذا؟ بالكسرة حمزة ليس بالألف، منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. انتبه انتبه. أكرمت الفاطمات، أكرمت فعل وفاعل باختصار. الفاطمات مفعول به، وقع عليه الفعل، مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة النائبة عنه لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قال تفضل. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. انتبهوا، الفرق بينهما، الفرق بينهما هي الحركة. فالحركة جمع المذكر السالم الكسرة قبل الياء، وحركة المثنى الفتحة قبل الياء. تقول أكرمت الولدين والمصلين، أكرمت الطالبين والمجتهدين. شأن لا يعترض المثال، المثال لتقريب القاعدة. أكرمت الطالبين، ماذا نلاحظ قبل الياء؟ فتحة. والمجتهدين، لماذا نقول مجتهدين؟ لأنه جمع مذكر سالم، فينصبان كلاهما بالياء النائبة عن ماذا؟ عن الفتحة، لأن ذاك مثنى والآخر جمع مذكر سالم. ثم قال والنون عوض عن التنوين فيهما. نعم، هذا أشرنا إليه، حذف النون أشرنا إليه قبل قليل. قلنا حذف النون بمعنى أن الأمثلة الخمسة مر معنا في الدرس الماضي أنها ترفع بماذا؟ بأحسنت يا حمزة، أنت ممنوع من الصرف، ستأتي معنا بعيد قليل. ترفع بثبوت النون، يجتهدان تجتهدان، يجتهدون تجتهدون، تجتهدين. هذه الأمثلة وهذه الصيغ وهذه الأوزان الخمسة ترفع بثبوت النون، والضمائر التي فيها نعربها بماذا؟ فواعل. أحسنتم. إذا أدخلنا عليها الناصب ماذا سيقع؟ لن يجتهداني، لن يجتهدون، ماذا سنقول؟ ها؟ نحن لن نعبر بهذا، سنعبر بالتكاسل لأننا سندخل عليه النفي. لن تتكاسلوا، أليس كذلك؟ ستواظبون وتصبرون وتصبرون أنفسكم. لن تتكاسلا يا زيداني، لن تتكاسلي يا هندو، فنقول منصوب بلن. تعال يا مصطفى إلى هنا، تعال سأسألك عن الإعراب. عليكم السلام. لن تتكاسلي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقس على ذلك الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وكذلك يقال في الألف. ثم قال زين، لماذا ثلث بالخفض؟ لأنه أشرف من الجزم لكونه مختصا بالفي بماذا؟ بالاسم. وأما الجزم فهو مختص بالفعل. ثلث بالخفض لكونه مختصا بالاسم، والاسم أشرف من الفعل كما هو معروف عند أرباب الصناعة. قال المصنف رحمه الله زيد، مر معنا الخفض لغتان ومر معنا ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي. نعم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم، لا تقول في الاسم، في الاسم، في الاسم المفرد. عندنا كما مر معنا الإشارة إلى هذا، عندنا أسماء تكتب بهمزة الوصل ولا تكتب بهمزة القطع، من يذكر بعضها؟ الاسم، الست، الابن، الابنة، الابنم، مر معنا قد أشرت إلى هذا قبل ربما في الدرس الثاني. أيمن، أيمن همزة وصل. اثنان، الاثنان، الاثنتان، هذه همزة وصل، واضح؟ وقلت لكم ما أمر الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، قل افتح، اجلس، اسعى إلى الخير، هذه همزة وصل. وماضي الخماسي اقتصد، والسداسي استشفى، وأمرهما اقتصد استشفي، ومصدرهما الاقتصاد الاستشفاء، واضح؟ وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى، وهذا يأتي معكم في الألفية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لا تقول الاسم، يخطئ من يقول الاسم، الاسم همزة وصل، تفضل. في الاسم المفرد انتبهوا، الاسم نبدأ به، الاسم المفرد تجره أم الباب، ما هي أم الباب؟ ما هي أم الباب؟ الكسرة. وما هي نوائبها؟ نوائبها الياء فقط، أحسنت، والفتحة النائبة. في الاسم المفرد الأمثلة التي مضت نعمل على شكلها وشاكلتها، فنقول مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي، مررت بزيد كسر ضائرة ولا مقدرة، والفتى تعذرا أو استثقالا، والقاضي ولا والقاضي استثقالا أو تعذرا، استثقالا، جميل. لا هي لا تتعذر، التعذر يستحيل، تستحيل الحركة، أما الاستثقال فلا تستحيل وإنما تكون ثقيلة. وغلامي مجرور، يا أخي مجرور، مجرور بغلامي، غلامي معطوف على زيد، وزيد مجرور بالباء، وغلامي معطوف عليه، والمعطوف على المجرور مجرور، والذي عمل الجر في زيد سيعمل الجر في غلامي، ما الذي نلاحظه؟ لماذا لم نقول مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الياء مضاف إليه؟ لماذا قالوا أيضا بأنه مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم؟ من يجيب؟ مرة معنا تقرير هذا سيدي هشام، تفضل. أحسنت، راعوا اقتضاء الياء جره قبل دخول عامل الجر، احفظوا هكا، راعوا اقتضاء، ماذا تقتضي الياء السنصفة؟ تقتضي ما يناسبها وهي الكسرة. فأنت عندما أضفت قلت ربي كتابي قبل أن تأتي بحرف الجر، الياء اقتضت الجر، إذن مذهب الجمهور خلافا لبعض النحاة، مذهب الجمهور هو الأقوى، أنه ما يقال في المرفوع يقال في المنصوب، ويقال أيضا في المجرور، ولا نقول مجرور بالكسرة الظاهرة، بل نقول مجرور بكسرة مقدرة. إذا سألنا سائل لماذا، نقول له قبل دخول العامل، ما الذي اقتضته ياء المتكلم؟ يقول اقتضت أن يجر ما قبلها، إذن هي عملت فيه قبل أن يأتي العامل الآخر، واضح زي شام؟ تعليلات النحويين أحيانا، يا سلام، أحيانا تحتاج إلى صناعة، ويحتاج إلى ما تحتاج إليه كما هو معلوم، وأحيانا تكون كما يقولون يعني تنكيتا أو هام خيوط العنكبوت، هذا غير تنكيت فقط. جميل. ثم قال جمع التكسير، ما المثال الذي مر معنا في المنصوب؟ مررت بالطلاب والسكارى، الآن مجرور، واليتامى، نديروا اليتامى، مررت بالطلاب والغضابة، شو واحد المجموعة غضبانين، والغضابة، ولا واحد المجموعة عطاش مثلا العطاشة. مررت بماذا؟ مررت بالطلاب والأسارى والجواري، واضح؟ وماذا؟ وأحبابي. ماذا نقول في إعراب طلابي؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ سردوان اليتامى معطوف على المجرور، أليس كذلك؟ والمعطوف على المجرور مجرور بماذا؟ مقدرة تعذرا أو استثقالا في اليتامى والسكارى، تعذرا. والجواري هل تظهر؟ لا تظهر لثقلها، جميل. وأحبابي وأولادي مجرور عطفا ذي مناسبة، نفس الشيء. أحسنت ما شاء الله، المناسبة الراجحة، وإلا الوجه الآخر، الوجه الآخر وهو مرجوح. ثم قال تفضل. وجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، نقول مررت بالطالبات، واضح؟ فماذا نلاحظ؟ مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، نعم واضح. تفضل. وأما الياء فتكون علامة بالخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم خمسة، في الاسماء خمسة. حسبك. إذن الياء، الياء من النوائب، تنوب عن ماذا؟ تنوب عن الكسرة، تكون نائبة في كم من موضع؟ الموضع الأول، الأسماء الخمسة. تقول مررت بأخيك، مررت بأخيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن ماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. هنوك أضفنا الهن، أضفنا الهنا، ولكن غلب عليها الأسماء الخمسة، ولكن أضاف سيبويه كما هو معروف ومر معنا هذا، أضاف الهنا، ومن حفظ حجة حجة على من لم يحفظ كما مر معنا. زيد. والتثنية مررت بي طالبين مجرور بالياء نائبة عن الكسرة لأنه مثنى، مررت بي بالطالبين نفس الشيء، طالبين أنا مع المجتهدين، مع مع المجتهدين مجرور بماذا؟ بمع وعلامة جره الياء نائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والشأن لا يعترض المثال كما هو معلوم. المهم فهم القاعدة، وإلا فالقرآن مليء مليء بالأمثلة. نعم. ثم قال من النوائب وهي الأخيرة ومعها سنقف إن شاء الله، هي الفتحة. عجيب عجيب أن يجر بالفتحة. الفتحة ماذا تفعل؟ اسمك الله محمد، ماذا تفعل الفتحة؟ تمصب، وهنا ستجر. عجيب. وهنا لا بد من مقدمة حتى نعلم لماذا الممنوع من الصرف ممنوع، ولماذا الممنوع من الصرف ممنوع من الكسر أيضا. هو ممنوع من أمرين مسكين، ممنوع من التنوين وممنوع من الجر. يا ليتهم منعوه فقط من التنوين، منعوه من التنوين الذي هو الصرف، ومنعوه أيضا من الجر. فالممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، الصرف المقصود به هو التنوين، تنوين الأمكانية أو التمكنية. وهنا لابد أن نعيدكم إلى ما مضى. عندنا الاسم المتمكن الأمكن، والاسم غير المتمكن الأمكن، والاسم غير المتمكن. احفظوا هكذا، عندنا الاسم المتمكن الأمكن. ما معنى المتمكن الأمكن؟ معناه أنه اسم، أنه اسم خالص في الاسمية، خالص في الاسمية، تجري عليه ماذا؟ تجري عليه ماذا؟ جميع حركات الإعراب، رفعا ونصبا وجر، مثل زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، واضح؟ ومر معنا أن الاسم المتمكن الأمكن يقابله قسيمه. الاسم المتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف، هو متمكن، الضمة موجودة والفتحة موجودة، كسرة غير موجودة، ضمتان لا، فتحتان لا، كسرتان لا، هو متمكن لكن غير أمكن. زيد متمكن أمكن، في التمكن وفي الأمكنية. لكن شعبة، فاطمة، واضح؟ الأثار جميع جموع التكسير، لأن كما ستفهمون أن الممنوع من الصرف لا يعدو شيئين، اسم مفرد بضوابطه وجمع تكسير بضوابطه فقط، احفظوا هكذا. الممنوع من الصرف لا يعدو أمرين، اسم مفرد بضوابطه، اسم مفرد بضوابطه وجمع تكسير بضوابطه. يقابل، إذن هذا قسمان، هذا قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. قلت لكم هذا ثمانية أسماء وقد مر معنا تقرير هذا. الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى، والجمع، والأسماء الستة. ماذا بقي؟ الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى، والجمع، وجمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والأسماء الخمسة أو الستة. هذه الثمانية فقط احفظوها، لا تاسع لها فيما نعلم، والعلم عند الله. هذه الثمانية متمكنة، فيها التمكن والأمكانية، وبعضها اللي هما الممنوع من الصرف في التمكن وما فيش الأمكانية. زين رضوان غادي معايا مصطفى؟ واضح. زين عبد اللطيف، عندنا ما يقابل هذا القسم الذي قسمناه إلى قسمين، واضح؟ أو قبل نضيف على الثمانية ثلاثة وهي معربة: الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر، والأمثلة الخمسة. هذه الأحد عشر هي المعربات، وقد تقدم لي ذكرها وأكررها لتحفظوها. هذه الأحد عشر هي المعربات، ثمانية أسماء والفعل بأقسامه الثلاثة: الصحيح الآخر، المعتل الآخر، ما دخل عليه ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطب. المجموع كم يا مصطفى؟ أحد عشر، أحد عشر، ثمانية أسماء وثلاثة أفعال، يعني ثلاثة أنواع في الأفعال: الصحيح الآخر والمعتل والمدخول بماذا؟ بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطب. جميل، انتبهوا الآن. عندنا المبني يسمونه غير المتمكن، المبني غير متمكن، أليس كذلك؟ غير متمكن. الآن تأتي العلة، لماذا هذا غير متمكن، ولماذا هذا متمكن أمكن، وهذا متمكن غير أمكن؟ قسمة ثلاثية، إلا أن المتمكن قسمان وغير المتمكن قسم واحد. غير المتمكن هو المبني، قالوا هذا بني لشبهه بالحرف. لماذا بنيت تلك الأسماء؟ قالوا لأنها تشبه الحرف. قلنا لهم كيف تشبه الحرف؟ قالوا هذه الأمور أنت مبتدئ في دراسة الأجرومية، اصبر قليلا ستدرسها في الألفية، سيأتي معك قول ابن مالك كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصل. تلك الأمور تأتي معنا إن شاء الله في درس الألفية إن شاء الله. إذن هذا المبني شابه الحرف، ثم لما تتبعوا مشابهته للحرف وجدوه إما مشابهة في الوضع أو مشابهة في الاستعمال أو في الافتقار. الموصول مثلا مفتقر والحرف مفتقر، الموصول لو قلت جاء الذي وسكت ما أفدتنا شيئا، لو قلت من وسكت ما أفدتنا شيئا، ومن مفتقرة إلى أن تقول من البيت أتيت من البيت أتيت، فقدمت المتعلق وأخرت المتعلق، فأتيت متعلق عفوا قدمت المتعلق وأخرت المتعلق، فمن البيت جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بأتيت، فأتيت متعلق والجار ومجرور متعلق، مفهوم؟ من البيت خرجت من البيت، فمن مفتقرة والموصول مفتقر. المهم هذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله في محله. خرجنا من المبني، الآن الذي يهمنا الآن انتبهوا، لما جاءوا إلى المتمكن الأمكان أمره ظاهر، خرجنا منه وتحدثنا عنه. المتمكن غير الأمكان معناه أن هذا الاسم هو معرب وليس مبنيا، هو معرب وليس مبنيا، لكن أين الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أنه لا ينون، ونحن قلنا بأن المتمكن الأمكن ينون، هذا لا ينون. الأمر الثاني لا يجر، ومر معنا أن المتمكن الأمكن يجر، مررت بزيد هذا لا يجر، تقول مررت بشعبة، مررت بعمر، واضح؟ انتبهوا، مررت بعمر عن عمر بن الخطاب، لا نقول عن عمر بن الخطاب، واضح؟ زين. فلما أرادوا أن يعللوا قالوا الممنوع من الصرف، احفظوا، وأحيانا تسمع الشيء فتحفظه أكثر مما لو قرأته من كتاب، قالوا منع من الصرف لمشابهته الفعل. قلنا لهم نريد أن نفهم أكثر، تقولون لنا لمشابهته الفعل، فنريد أن نفهم. الفعل يا إخوان فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. الممنوع من الصرف فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فحصل بين انتبهوا، حصل بين الممنوع، بين الاسم الممنوع من الصرف والفعل مطلق مشابهة، وستتضح لكم من خلال ما أقرره الآن. نبدأ بالفعل لنرى العلة الفرعية المتعلقة باللفظ أو الراجعة إلى اللفظ، ولنرى العلة الفرعية الراجعة إلى المعنى. أما العلتان الفرعيتان الراجعتان إلى اللفظ وإلى المعنى هو الذي سنذكره وسندرسه اليوم في الممنوع من الصرف. لما تحدث علماء الصناعة عن الفعل قالوا الفعل، قلت لكم سلفا الاسم أشرف منه، يا الاسم أشرف من الفعل، لأن الفعل يلزم، كل فعل يقتضي ويلزم عقلا أن يكون له فاعل، فالفاعل فيه الحدث وصاحبه، وأما الفعل فيه الحدث فقط مع الزمن. أما القاعد الآن في حدث القعود، الآن أنا قاعد الآن في الحدث وفي الفاعل وفي الزمن، زيد ضارب عمرا أمس، الحدث والزمان والفاعل، واضح؟ زي المصدر فيه الحدث فقط، ضرب أكل شرب نوم اجتهاد، الحدث فقط غير مقيد لا بزمن ولا بصاحب، ولا بصاحب الحدث. هذا تقرر معنا في أول درس في المبادئ العشرة. إذن نرجع إلى الفعل الذي شابهه الاسم الممنوع من الصرف. قالوا منع من الصرف لمشابهته الفعل، قلنا لهم كيف؟ قالوا الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، والاسم كذلك فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. قلنا لهم نريد أن نعرف العلتين اللتين في الفعل الذي هو المشبه به. قالوا العلة الراجعة إلى اللفظ في الفعل كونه مفتقرا إلى المصدر، والمصدر اسم وهو أصل الاشتقاق. أعيد، العلة الفرعية في الفعل الراجعة إلى اللفظ كونه مفتقرا إلى المصدر، لماذا؟ انتبهوا، لأن المصدر اسم قطعا، المصدر اسم، هو اسم جنس، لأن المصدر اسم وهو أصل الاشتقاق. فيلزم على هذا المذهب خلافا للكوفيين، يلزم على هذا المذهب أن كل فعل ماضويا كان أو مضارعيا أو مستقبليا أنه مشتق من أصل الاشتقاق الذي هو المصدر. قال ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا، هذا الشاهد، وكونه أصلا لهذين الوصف، وكونه أصلا لهذين انتخب أي رجح. هذا مذهب المحققين، ومنهم ابن مالك وهو عالم مجتهد في هذه الصناعة رحمه الله تعالى بشهادة الكبار الشاطبي في المقاصد الشافية. ابن مالك شهد له بالاجتهاد في فن العربية رحمه الله، وخصوصا علم النحو. إذن هذه العلة الراجعة إلى اللفظ، كل فعل قعد يقعد اقعد جلس يجلس اجلس، عندما تنظر تراه مشتقا من الجلوس من القعود من الأصل، وهذا الأصل اسم ولا لا؟ اسم. إذن هذه هي العلة الراجعة إلى اللفظ في شأن الفعل. ما هي العلة الراجعة إلى المعنى؟ إذن الفعل فيه علة فرعية، إحداهما راجعة إلى اللفظ، وهي كونه ماذا؟ مشتقا من المصدر. أما الراجعة إلى المعنى هي كونه مفتقرا إلى فاعل، فيلزم عقلا كما ذكرت سلفا بدلالة الالتزام أن كل فعل يلزم منه عقلا أن يكون له فاعل. قاعدة، ما يمكنش يكون القعود لك قاعدة، هذا الحدث لابد له من فاعل. جلس، إذا مصطفى رضوان، فاسمك أخي الكريم سيدي عبد الجبار. نعم سيدي عبد الجبار، ما شاء الله ذكرتنا به أحد أحبابنا. لابد للفعل من فاعل، والفاعل اسم ولا لا؟ اسم، كما أن المصدر اسم. إذن في الفعل علتان باختصار، هي الفلسفة النحوية هنا كثيرة في الأمهات، لكن أعطيكم خلاصتها وإن كنت أتعبكم فأنتم لستم حقيقة من أصحابها، هذا يقال في الألفية، لكن أحيانا أحيانا قد يطغى علينا كما يقولون ايش اسمه هذيك ولف عادة وترك عادة عليها التعادة. اي نعم، يعني أحيانا قد تخاطب المبتدئين بما تخاطب به المتوسطين أو المنتهين، لكن إن شاء الله لأشجعكم على المتون القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الفعل، نأتي إلى الاسم. الاسم فيه أيضا علتان فرعيتان، إحداهما راجعة إلى ماذا؟ إلى اللفظ، والأخرى راجعة إلى المعنى. العلل في المجموع تسع، انتبهوا، العلل في المجموع كم؟ تسع. فيهما علتان، فيهما علتان معنويتان، والسبع الباقية لفظية. فيهما ماذا؟ علتان راجعتان إلى المعنى، والسبع الباقية راجعة إلى اللفظ. إذا ما قلناه في الفعل يقال في الاسم الممنوع من الصرف، وسنقول لكم لماذا شابهه، وهل المشابهة يعني كلية أم مطلقة؟ الممنوع من الصرف فيه علة راجعة إلى اللفظ، فرعية راجعة إلى اللفظ، وعلة راجعة إلى المعنى. عندما استقرأوا هذه العلل وجدوها تسعا، وجدوا سبعا ترجع إلى اللفظ، ووجدوا اثنتين ترجعان إلى المعنى. سيأتي معنا تقرير هذا. قد تقولون من خلال هذه العلل، العلتان المعنويتان العلمية والوصفية، خرجنا بقي سبع، السبعة الباقية التأنيث بأقسامه وصيغة منتهى الجموع ووزن الفعل وزيادة الألف والنون والعجمة والتركيب، واضح؟ هذه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى اللفظ. لكن ما علاقة الاسم بالفعل؟ أين وجه المناسبة أو أين وجه المشابهة يا ترى؟ قالوا في الجواب: لما شابه الاسم الفعل في كون الفعل له علتان، فهذا أيضا له علتان، شابهه في كونه لا ينصرف ولا ينون ولا يجر بالكسرة، فكذلك الممنوع من الصرف أخذ حكم الفعل في كونه لا ينون ولا يجر بالكسرة، لذلك قال مشابهة مطلقة، واضح؟ لكن إذا نظرت إلى الفعل تجد فيه علتين، إحداهما راجعة إلى ماذا؟ إلى اللفظ، والأخرى راجعة إلى المعنى. وإذا نظرت في الاسم الممنوع من الصرف تجد فيه أيضا علتين، إحداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى. وجه الشبهية أن الفعل أن الاسم أخذ حكم الفعل في كونهما لا ينونان ولا يجران بالكثرة. جميل جميل. الآن ننظر في هذه العلل التسع، وليسهل علينا النظر فيها لابد من بيت ستحفظونه شئتم أم أبيتم، وإلا فلن تضبطوا المبحث، وهو بيت جميل خفيف ظريف. قال فيه: اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة، اجمع وزن وزن عادلا أنت بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف ماذا؟ فالوصف قد كمل، فالوصف قد كمل. الآن نأتي إلى هذا البيت لنقف معه لنرى ما يتعلق بلفظة الفرعية. اجمع، نبدأ بصيغة منتهى الجموع، اجمع نمشي مع البيت، نلخص ما يتعلق به فيما يتعلق بالفرعية، ثم نشرح إن شاء الله ما يتعلق بالممنوع من الصرف. اجمع، نبدأ بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع ننظر هل فيها علة فرعية ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. قالوا صيغة منتهى الجموع فيها علة واحدة أغنت عن العلتين، صيغة منتهى الجموع. وتكلف بعض النحاة فقالوا يمكن أن نستخرج منها علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فقالوا صيغة منتهى الجموع، انتبه، ما هي صيغة منتهى الجموع؟ أولا هي الصيغة التي انتهت الجموع إليها، بمعنى أن العرب تجمع المفرد فتقول مثلا كلب شرفكم الله، كلاب، أكلب، أكالب، واضح؟ مسجد مساجد، هنا انتهت الجموع. منبر منابر، مصباح مصابيح، هنا انتهت الجموع. فأحيانا العرب عندها جمع الجمع وأحيانا عندها جمع واحد، فحيث انتهت الجموع هذه الصيغة ضابطها أن يكون بعد ألف تكسيرها حرفان، مسا جد جد، منا بر بعد ألف التكسير أصله منبر فكسر على مفاعل، مصباح أصله مفعال فكسر على مفاعيل مصابيح. فضابطه أن كل اسم بعد أن كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن ممنوع من الصرف. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الصيغة فأقول لكم إنها 19 وزنا، ستأتي معنا إن شاء الله في الحاشية التي كتبت على ابن عقيل. ففي الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف جمعت الأوزان المتعلقة بمفاعل ومفاعيل، هم يعبرون بمفاعل ومفاعيل كأنها أم الباب، لكن ضابط هو كل جمع تكسير، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن ممنوع من الصرف. باش ما يدخل معنا غير مفاعل ومفاعيل، يدخلون معنا مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل، واضح؟ أفاعل أظافر، أظافر أظافير، دنانير فعاليل، فعاليل دراهم فعالل. فالمجموع 19 وزنا، ليس لي وقت أن نسردها لتكتبوها إذن، لكن احفظوا هذه، لا تبقوا فقط يعني منكمشين مع مفاعل ومفاعيل. لكن جرت عادة العلماء الذين يدرسون يشرحون الأجرومية أو يدرسونها أنهم يركزون على مساجد ومصابيح للتيسير، وإلا فالقاعدة هي هذه، ينصون عليها، ينصون على ما ذكرت لكم من ضابط أنه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة كما ذكرنا. جميل. قال بعضهم انتبهوا، العلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ، انتبهوا انتبهوا التفتوا إلى هذا، العلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ في صيغة منتهى الجموع كونه، انتبه، كون صياغه لا توجد في الأحاد والمفردات، دنانير ما تلقاش في المفرد، مصابيح فواعل، قالوا هذا من جهة اللفظ، أن الصيغة تلك الأوزان التي ذكرت لكم أن هذه الأوزان لا توجد في الأحاد، هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ. قلنا لهم أما العلة الفرعية من جهة المعنى، قالوا كونه جمعا، والجمع معنى، كونه جمعا فهو جمع والجمع معنى، واضح؟ إذن هذه باختصار صيغة منتهى الجموع، وسنرجع إليها بعد أن نتحدث عن العلل التسع. اجمع وزن، وزن الفعل، انتبهوا الآن، وزن الفعل، وزن الفعل ما هي العلة الفرعية فيه الراجعة إلى اللفظ؟ أسأل ثم أجيب حتى ترسخ المعلومات. إذا نظرنا إلى وزن الفعل سنقول أولا وزن الفعل عندنا أوزان خاصة بماذا؟ بالأسماء، وعندنا أوزان خاصة بالأفعال، وعندنا أوزان مشتركة، مثلا تقول ضرب رجب فعل فعل، سمع كتف، شرف سابوع سابوع شرف، واضح؟ زين. وزن الفعل بمعنى أن الاسم العلة الفرعية فيه هي كونه خرج، انتبهوا، خرج هذا الاسم عن أصل وزنه المعتاد له. العرب جعلت للأسماء أوزانا، أليس كذلك؟ خاصة، وجعلت للأفعال أوزانا خاصة، فالاسم عندما يخرج عن أصل وزنه نقول هذا الاسم ممنوع من الصرف لأنه تلبس واكتسى بماذا؟ بوزن غيره، انتبهتوا؟ واضح؟ زين. فمثلا لو سمينا شخصا، مثل العلماء بالأوزان الخاصة بالأفعال، قالوا فعل، تفعل، انفعل، افتعل، استفعل. فمثلا فعل سميته خرج، هذا الوزن خاص بالأفعال، فلو سمينا أخانا هشاما خرج نقول جاء خرج، رأيت خرج، مررت بخرج، لأن هذا خاص بالأفعال، فلما تلبس به الاسم منع من الصرف، فصار فيه وزن الفعل مع العالمية. تعلم سمينا صلاحا، سمينا جاء تعلم، رأيت تعلم، مررت بتعلم، جاء انطلقوا، رأيت انطلق، مررت بانطلق، جاء اقتصدوا، جاء انتشروا، رأيت انتشر، مررت بانتشر، جاء استغفروا، رأيت استغفر، مررت باستغفر، انتبهتوا الآن؟ أو الأمر الآخر، أو أن تكون فيه زيادة، هو في الأصل اسم، لكن هذا الاسم زيدت عليه زيادة خاصة بالأفعال، انتبهوا، مثلا تأخذ اسما على أصله، زيد زاد يزيد زيدا، هذا مصدر ولا لا؟ مصدر، دعك من اسم العالم اللي فيه، زاد يزيد زيدا. زيد حمد، حمد يحمد حمدا، حمد حاء ميم دال، زي ياء دال. عندما تدخل عليها حروف الفعل فتقول ليزيد، تغلب، تشكر، تدمر، أحمد، أجلس مثلا. عندما تدخل علي الحروف الخاصة بالفعل المضارع ماذا يقع لهذا الاسم؟ هذا الاسم عندما زيدت عليه علامات الفعل صار موازنا للفعل، صار موازيا للفعل فأخذ حكمه، فالفعل ممنوع لا يصرف ولا ينون. فكذلك أحمد فيه العالمية ووزن الفعل، يزيد فيه الياء ديال المضارع، وأحمد فيه الهمزة ديال المضارع، أليس كذلك؟ وتشكر فيه التاء وتغلب فيه التاء. فنقول لما أخذ حروف الفعل، حروف الفعل المضارع صار مشابها وموازيا ليش؟ للمضارع، فأخذ حكمه فمنع من الصرف. واضح؟ فنقول أحمد فيه العالمية وهي علة فرعية راجعة إلى المعنى، وفيه ماذا؟ وفيه وزن الفعل. كذلك علم، خرج، انطلق، وقس على ذلك، فيه ماذا؟ فيه وزن الفعل، لأن هذه ماذا؟ أوزان خاصة بالأفعال، وفيه العالمية. اجمع وزن عادلا، سنعود إليها لنزيدها توضيحا. عادلا، العدل، انتبهوا جيدا قبل أن أنسى. في وزن الفعل عندنا أمران، وزن الفعل مع العالمية ووزن الفعل مع الوصفية. لكن مع العالمية هناك يعني أوزان، تقول أفعال، يفعل، يفعل، مثل يزيد، يفعل أصله يزيد، تشكر على وزن تفعل، تغلب على وزن تفعل، أحمد على وزن أفعل. واضح زي هشام؟ بدل لو سميته انطلق على وزن فعل، لو سميته اقتصد على وزن افتعل، لو سميته تعلم على وزن تفعل، لو سميته خرج على وزن فعل. لكن في الصفات صيغة أفعل، أجمل، أجمل، ماذا أيضا؟ أكرم، أجود، أفضل، بشرط ألا تقبل هذه الصفة التي على وزن أفعل ألا تقبل التاء، فتقول أحمر، أسود، أبيض، صفة عموما كل ما فيه الصفة، لأن الأول فيه العالمية، بشرط ألا تقبل التاء في المؤنث. فنقول أرمل، رجل أرمل، لماذا؟ لأننا نقول امرأة أرملات، فأرمل هنا ليس ممنوعا. لماذا؟ لأنه في المؤنث يقبل التاء. واضح؟ زين. اجمع وزن عادلا أنث، التأنيت، انتبهوا، التأنيت، التأنيت فرع التذكير. اجمع وزن عادل، ذكروني، العدل، العدل، انتبهوا للعدل. العدل ما هو العدل؟ تحويل الكلمة من، انتبهوا، تحويل الكلمة من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا هو العدل عندهم. تحويل الكلمة من وزن إلى آخر، من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا هو العدل. قد تقولون أين العلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ؟ كثير من الطلبة يقرؤون في علتان، هذا الذي جعلني أقف الآن، لأنه رب رجل يتابع درس الأجرمي وقد لا يتابع الألفية فيستفيد من خلال ما نذكره الآن. العلة الراجعة إلى اللفظ إخواني الكرام فيما يتعلق بالعدل هي ماذا؟ هي كون المعدول فرعا عن المعدول عنه، المعدول عنه أصل عامر، والمعدول إليه فرع عمر، المعدول عنه أصل مثنى وثلاث، المعدول عنه أصل ثلاثة، ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة إلى كما سيأتي معنا. والمعدول إليه فرع مثنى وثلاثة ورباع فرع. الأصل هو ثلاثة ثلاثة. واضح؟ إذن هذه هي العلة التي تعود إلى اللفظ، كون المعدول إليه ماذا؟ فرعا عن المعدول عنه. زين. وكما تعلمون فيه العالمية وفيه الوصفية. في ماذا؟ العالمية وفيه الوصفية. العالمية في فعل، في فاعل، وقد عدلوه إلى فعل، قالوا ماضر، قاسم، أصل قسام، مضر، قزح، عمر، قالوا هذه الأسماء التي تصل إلى 15 اسما كما جمعوها، قالوا هذه الأسماء أصلها فاعل، وقد تكلفوا أيضا هنا والله تعالى أعلم، فقالوا فعدلتها العرب من فاعل إلى فعل. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يطردوا القاعدة، ولطرد القاعدة أخي هشام يحتاجون إلى ماذا؟ أن يقول علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى، ففي كل واحد من هذه نحتاج إلى هذا. فقالوا أصل هذه الأسماء الخمسة عشر فاعل، فعدلت إلى ماذا؟ إلى فعل. أصل عمر عامر، أصل قزح قازح، أصل قسم قاسم، أصل مضر ماضر، أصل هبل هابل، وهكذا جمعوها 15 اسما. ننظرها في المطولات. إذن العدل علة الفرعية هي ماذا؟ كون المعدول ماذا؟ المعدول إليه فرعا عن المعدول عنه. زين. العدل. أما العلة المعنوية فيه فهي كونه عالما أو صفة، عالما كعمر وقزح وهبل، وصفة كمثنى وثلاثة وأخر. واضح؟ كما سنشرح الآن، كما سيأتي معنا تفصيله بعد أن نأتي على الجميع. إذا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. انتبه، أنث هذه هي العلة. كم؟ اجمع وزن عادلا أنث. العلة الرابعة هي كم؟ تسعة. أنث التأنيث فرع ماذا؟ فرع التذكير. التأنيث فرع التذكير. قد تقولون لماذا صار التذكير أصلا والتأنيث فرع؟ من يجيب لماذا التأنيث فرع التذكير؟ قالوا، انتبهوا، قالوا لأن التذكير لا يحتاج إلى علامة بخلاف التأنيث. تقول مسلم ما تحتاج، لكن شو؟ مسلمة، فاطمة، حبلى ألف مقصورة، صحراء ألف ممدودة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علامة. المؤنث يحتاج إلى علامة بخلاف المذكر. قال ابن مالك علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التك الكتف كما سيأتي معكم في نهاية الألفية. علامة التأنيث تاء أو ألف، حبلى، وفي أسام قدروا التك الكتف، قالوا كتف مؤنث بدليل كتيفة، يصغر على كتيفة، قدروا التاك الكتف. إذن التأنيث فرع التذكير. لماذا كان أصلا له؟ لأن التأنيث يحتاج إلى علامة بخلاف الأصلي، خلاف التذكير. أنث التأنيث يا إخوان فرع التذكير. ما يتعلق بأقسامه سأذكره لكم بعد قليل. العلة الخامسة اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. العلة الخامسة المعرفة. انتبهوا التفتوا إلي بأعينكم. المعارف كم؟ كم عدد المعارف؟ أنتم مبتدئون، أجبتم أم لم تجيبوا لا يضر. أنت سبق لك أن درست الأجرمية. تفضل. أعرف الضمير بعده العلم، فاسم الإشارة فموصول أدم، وبعده اللام والمضاف في رتبة الذي له يضاف إلى الذي أضيف للضمير، فإنه كالعلم الشهيد. ما شاء الله على الإنسان، سبق له درس الأجرمية ودرس القطر ما شاء الله. الآن المعارف عندنا الضمير ويتلوه العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إلى أحدها. انتبهوا الآن، نحن في الممنوع من الصرف ليس كذلك؟ الضمير مبني لا علاقة له بالموضوع، اسم الإشارة مبني لا علاقة له بالموضوع، الموصول مبني لا علاقة له بالموضوع، المحلى بأل لا يمكن أن ينون، لا علاقة له بالموضوع، لأن ال والتنوين لا يجتمعان. هل تقول الغلام جاء الغلام؟ صح، لا يجتمعان. المضاف ونحن في الممنوع من الصرف، والمضاف يحكم عليه المضاف إليه، قطعا لن ينون، لأن المضاف قطعا لا ينون. تقول جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، بقي شيء آخر، وهو أنه في الممنوع من الصرف إذا أضيف عندك القاعدة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أل، كما قال ابن مالك. إذن خرج المضاف، لماذا؟ لأنه في الأصل إذا أضيف مرفوعا أو منصوبا لا ينون، وإذا أضفته مجرورا حتى في الممنوع من الصرف يخرج الممنوع من الصرف عن قاعدته فيصير مجرورا. وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد تقول مررت بشعبة العراق، شعبة العراق، لأنك أضفته. إذن بقي معنا العلم، رأيتم الآن كيف أخرجنا الكل، بقي معنا هذا العلم، أخرجنا الضمير وأخرجنا اسم الإشارة وأخرجنا ماذا؟ الموصول لكونها مبنية، أخرجنا المحلى بأل أنه لا يجتمع مع التنوين، أليس كذلك؟ أخرجنا المضاف لعلتين، لأنه إذا أضيف فالمضاف إليه يحكم عليه بأن لا ينون، لأن الإضافة تقتضي عدم التنوين. وماذا أيضا؟ وأخرجنا كونه لا يجر، لا يجر بالفتحة النائبة، لماذا؟ لأن الممنوع من الصرف إذا أضيف رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. فتقول مثلا مررت بمساجد إنزجان، واضح؟ في الأصل تقول مررت بمساجد جميلة، بمساجد جميلة، لماذا قلت أنا جميلة؟ باش تفهموا بأن ذكرها مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، واضح؟ مررت بصحراء قاحلة، لكن انتبه، مررت بصحراء العيون، مدينة العيون في مغربي الحبيب، واضح؟ بصحراء العيون، لماذا جررت؟ لأنه مضاف. إذن وجر بالفتحة، إذن الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف وممنوع من الكسر ما لم يضف أو يكو بعد أل، كما قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وما نقوله الآن هو الذي يقال في الألفية، إياكم أن تظنوا هناك إضافات، لكن عصارة النحوي تدرس في الأجرومية، وإن كانت الأجرومية أبوابها قليلة بالمقارنة مع الألفية، لكن عصارة أبواب الألفية أو أبواب الألفية المذكورة في الأجرومية خلاصتها في الأجرومية، فمن فهم الأجرومية فهم أبواب الألفية التي نصت على أبواب الأجرومية، فرحم الله علماءنا كيف يعني يضبطون الأمور. أي علة في أي علة نحن؟ العلة كم؟ معرفة، عبر بالمعرفة ويريد رحمه الله العالمية. قد تقولون أين العلة الفرعية في المعرفة الراجعة إلى اللفظ؟ انتبهوا، المعرفة فرع عن النكرة، لأن المعرفة مفتقرة والنكرة غير مفتقرة. فهمتم الآن؟ أصل في الأسماء التنكير، جبل، كتاب، إنسان، أصل في الأسماء، ذاتا كان كجبل أو معنى، أو معنى كالعلم والحياء والكرم ونحو ذلك. لكن المعرفة، المعرفة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلامات التي تدل عليها. فأل بها عرفنا أن الرجل، عرفنا أنه معرفة بأل، الموصول بالصلة عرفنا أنه معرفة، لولا الصلة ما عرف الموصول، اسم الإشارة لابد أن تشير هذا رجل صالح، ذاك رجل صالح، النكرة كتاب اسم جنس، اسم جنس. فلذلك قالوا التعريف فرع التنكير. لماذا؟ لعلة الافتقار، بخلاف النكرة فلا تفتقر إلى شيء، إما أن تدل على الاسم في الأصل مجرد، إما أن يدل على معنى، حتى في الوصف نفس الشيء يقال، حتى في الوصف، حتى في الوصف كما سيأتي معنا. إذن التعريف فرع التنكير، التعريف فرع التنكير، كما أن التأنيث فرع التذكير. اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة، ركب التركيب. التركيب فرع ما لا تركيب فيه، التركيب فرع ما لا تركيب فيه، عندنا اسم مركب وعندنا اسم بسيط. والمقصود بالمركب يا إخوان هنا، المقصود بالمركب المركب المزجي غير المختوم بويه، انتبهوا، المقصود بالمركب التركيب المزجي غير المختوم بويه، لأن المختوم بويه يكون مبنيا على الكسر في الحالات كلها، وبعض العربي منعته من الصرف، لكن نحن نتحدث عن المشهور. المشهور أن التركيب هنا فرع عن ماذا؟ فرع عن ما لا تركيب فيه، فيدخل معنا حضر موت وبعلبك إلى آخره كما سيأتي معنا. الآن نحن نتحدث فقط عن العلة الفرعية، بقية العلة المعنوية هو ماذا؟ هو العالمية. اجمع وزن، إذن التركيب يعود، العلة الفرعية الرجعة إلى المعنى هي العالمية. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزن، الزيادة فرع ما لا زيادة فيه، والمقصود بالزيادة هنا زيادة الألف والنون، سواء كان علما أو كان وصفا كما سيأتي معنا. اجمع وزن عادلا أنس، تقول صفوان، عمران، مروان، عثمان، غطفان، أصبهان، هذه في الأعلى، وتقول في الأوصاف غضبان، سكران، ريان، شبعان. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد، عجمة. عجمة، قد تقولون العجمة أين العلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ؟ انتبهوا، العربي، ونحن نتكلم عن قواعد العربية، العربي عندما يتكلم بلسان غير لسانه يستعمل لغة فرعية. العربي الأصل فيه أن يتكلم بلسانه، فعندما يعرب ويأتي بألفاظ في الأصل عجمية ويستعملها مجريا لها على لسانه، نقول العجمة فرع الأصل، العجمة فرع العربية، لأن الأصل في العربي أن يتكلم بلسانه، فلما أجرى على لسانه لفظا عجميا نقول هذا الاسم ماذا؟ فرع عن الأصل، فالعجمة فرع العربية. واضح؟ لذلك منع من الصرف مع العلة الفرعية الراجعة إلى المعنى وهي العالمية، كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق إلى غير ذلك. وزد عجمة، فالوصف ختم بالعلة التاسعة وهي الوصف، الوصفية. مرت معنا ماذا؟ العالمية، والآن مع ماذا؟ مع الوصفية. انتبهوا، الأصل في الأسماء الجمود كما مر معنا سائف، الاسم جامد، جبل جامد ولا لا؟ جامد، جامد، حتى الأعلام جامدة، هشام جامد، حسن جامد، مصطفى جامد. لماذا؟ وإن كان في الأصل مشتقا من الهشم هشم رأسه، أو من الحسن، أو من الاصطفاء، إلا أن العرب عندما تجعله علما على شخص يصير جامدا. احفظوا هذه، الأعلام جوامد، الأعلام أسماء جامدة. فصالح صالح، وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا، صالح اسم جامد لأنه صار علما، لأنه صار دالا على معين، صار دالا على ماذا؟ على معين. انتبهوا، فأنت عندما تأتي إلى الأسماء تجد إما اسم جنس وإما اسم علم. الوصف، انتبهوا، الوصف، الوصف فرع عن ماذا؟ فرع عن هذا، الوصف فرع عن هذا، لأن الأصل في الأسماء الجمود. وما انتبه، وما لا وما فيه وصف فرع عما لا وصف فيه، وما فيه وصف فرع عما لا وصف فيه. فانتبه، هذا ملخص الحديث عن هذه التسع. الآن نرجع عليها لنمثل ونعرب ونختم إن شاء الله. اجمع، الضابط الذي ذكرته لكم هو ماذا؟ كل جمع تكسر، كل جمع ماذا؟ بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، هذه صيغة منتهى الجمع. وقلت لكم تصير أوزانه إلى كم؟ إلى 19 وزنا حسب ما جمعه العبد الضعيف من كتب الأمهات. زين، فكراسي دخل معنا، كراسي، كراسي، صحائف ممنوع من الصرف، صحائف ممنوع من، لا تقول صحائف، لا تقول كراسي، واضح؟ دواب لا تقول دواب، دواب لأنه على وزن فواعل، دوابب فواعل مثل فواحش، دوابب. كذلك تقول مثلا صواف في سورة الحج، صوافف على وزن فواعل. إذن تلك الأوزان وقد أشرت إلى، نقول ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف صيغة منتهى الجموع، واضح؟ المانع من الصرف صيغة منتهى الجموع، ما لم يضف أو يكون بعد أل، فهو ممنوع من التنوين وممنوع من الكسرة. شوف، مساجد يذكر، لم يقل مساجد يذكر فيها، أليس كذلك؟ ممنوع من التنوين، ممنوع من المساجد، انتبه، لكن قال وأنتم عاكفون في المساجد أو في المساجد، في المساجد. جميل. اجمع وزن، وزن الفعل، انتبهوا الآن، وزن الفعل شرحته لكم فيما سلف ما يتعلق بالعلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ، العلة الفرعية الراجعة إلى المعنى. إذا لما تقول مررت بأحمد، أحمد مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، تقول والمانع له وزن الفعل، لأن أحمد بحال أجلس، بحال أفتح، أفتح، أحمد بحال أفتح على وزن أفعل أحمد. والعلمية وزن الفعل وماذا؟ والعلمية، واضح؟ بين، تقول جاء يزيد، مات يزيد بن معاوية، مات فعل ماض بن على الفتح، يزيد فاعل، لماذا لم نقل يزيد؟ لماذا لم نقل يزيد؟ أو دعك من هذا، فيه الوصف، فيه الوصف بنو، دعك من هذا، جاء يزيد، لماذا لا نقول جاء يزيد؟ لماذا لا ننونه؟ ولماذا لا نقول رأيت يزيدا ولا ننونه؟ ولماذا نقول مررت بيزيد ولا نقول مررت بيزيد؟ نقول جاء يزيد ولم ننونه، ورأيت يزيد ولم ننونه، ومررت بيزيد ولم نكسره، وإنما فتحناه لعلتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه على وزن الفعل، والأخرى ترجع إلى المعنى وهي كونه اسم علم، وهي كونه ماذا؟ اسم علم. هذا في الأعلام، تغلب، تشكر، سمينا شخصا خرج، جاء خرج، جاء خرجوا، سمينا شخصا انطلق، جاء انطلقوا، رأيت انطلق، مررت بانطلق. الأوزان الخاصة بالأفعال عندما يسمى بها يمنع من الصرف، أو ما زيد فيها كما قلت لكم علامات الفعل المضارع، كذلك مثل أحمد ويزيد وتشكر إلى آخره، وقد شرحت هذا في مثلا. جميل. في الأوصاف، في الأوصاف، الوصف قد كمل في الأوصاف، تقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لماذا لم يقل فحيوا بأحسن؟ لأن أحسن فيه وزن الفعل في الصفة الحسن، مش العالمية هنا، في الوصف، واضح؟ تقول فلان أفضل، لماذا لم تقل فلان أفضل من فلان؟ لأنه ممنوع من الصرف، لذلك لم ننونه، واضح؟ بأفضل من فلان، لماذا لم تقل بأفضل؟ لأن فيه ماذا؟ وزن الفعل وفيه الوصفية. كذلك أجمل، أحسن، أسود، أبيض، وقف على ذلك من الأوصاف. اجمع وزن، عادلا. العدل، العدل هنا غنذكر لكم جوج حوايج، سأذكر لكم أمرين. العدل من فاعل إلى فعل في الأسماء التي ذكرت لكم، من عامر إلى عمر، تقول عن عمر بن الخطاب وأنت تقرأ الحديث، عن حرف جر، عمر اسم المجرور بعن، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف أمران. يقول لك الطالب ما هما؟ تقول له العدل لأن أصله فاعل فعدل إلى فعل، والمانع المعنوي كونه علاما، واضح؟ زين. ومن فاعلة إلى فعالي علاما. بنو تميم يقولون جاءت حذام، رأيت حذام، مررت بحذام، جاءت قطام، رأيت قطام، مررت بقطام، جاءت رقاش، رأيت رقاش، مررت برقاش. هذه الأسماء التي على وزن فعال على لغة بني تميم يمنعونها من الصرف، أصلها معدولة عن فاعلة، حاذمة وقاطمة ورقشة، هذا هو أصلها. أما الحجازيون فيبنونه فيقولون إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، إذن على لغة بني تميم. إذن عندنا ماذا؟ عندنا وزن فاعل إلى فعل، وماذا؟ وفاعلة إلى فعالي، إلى فعالي. زين. ثم في الوصف، في الوصف عندنا متنى وثلاثة ورباع، عندنا وزن فعال ومفعل، وزن ماذا؟ فعال ومفعل، من واحد إلى أربعة باتفاق، ومن خمسة إلى عشرة باختلاف بين علماء السماع. فقالوا من واحد إلى أربعة وزن مفعل وفعال، تقول شوف موحد أحاد، مثنى ثناء، مثلث ثلاث، مربع رباع، إلى الأربعة في الاتفاق. قالوا هذه معدولة عن ماذا؟ معدولة عن مثلا مثنى اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. فقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أصله أولي أجنحة، مثنى مجرور لأنه نعت، أصله أولي أجنحة اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. فعدلت العرب عن ثلاثة ثلاثة مكررة، وأربعة أربعة مكررة، واضح؟ مررت بهم متنا وثلاثة وربع، فبدل قول اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، فيه طول وفيه اتقال وفيه تكرار. ماذا تفعل؟ عدلت العرب من ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وعلى القول الآخر من خمسة إلى عشرة، من خمسة خمسة، ستة ستة، إلى عشرة عشرة، إلى معشر، إلى عشر، إلى مخمس، إلى خمس، إلى مسبع وسبع، إلى مسدس وسداس، وهكذا وهكذا، لعل القاعدة قد فهمت. إذن هذا في ماذا؟ في الأعداد، فهذا معدول في الأعداد، وأصل العدد رأى وصف، أصل العدد رأى وصف، أي معدودون بكذا. انتبه الآن، متنى وثلاث وربع، هذا فيما يتعلق بالعدد. بقي لنا ما يتعلق بلفظة أخر، فعدة من أيام، لماذا منع من الصرف؟ فعدة من أيام أخر. قال علماء الصناعة أفعل، ده معنى أفعل، إذا كان وصفا ممنوع من الصرف، أفضل، أحسن، أجمل، آخر مثلها، أصله أخر، أخر بالإبدال، أبدلت همزته الثانية الساكنة ألفا، كما سيأتي معنا في باب الإبدال. فأبدل الأول من ثاني ويا ألفا. الشاهد عندنا هنا آخر أصله أخر، أخر لكن ثقيلة، أخر ثقيلة، آمن أصله أأمن، أأمن ثقيلة، فقالت آمن فأبدلت الهمزة ألفا. آخر مؤنته أخرى. قال علماء العربية كل آخر مؤنته أخرى لا يستعمل مؤنته ولا جمعه إلا معرفا أو مضافا، فلا تقول صغرى كبرى صغر كبر، بل تقول الصغرى الكبرى الصغر الكبر، إنها لإحدى الكبر. قرآن إنها لإحدى الكبر. قالوا انتبهوا، كل أفعل مؤنثه فعلا، انتبه ماشي دائما أفعل مؤنثه فعلا، كل أفعل مؤنثه فعلا لا يستعمل مؤنثه ولا جمعه إلا معرفا أو مضافا، فلا يصح أن تقول صغرى كبرى صغر كبر، بل تقول الصغرى الكبرى الصغر الكبر. فماذا فعلت العرب؟ هذه اللفظة وحدها عدلتها، فعدلتها من الأخر الذي هو الأصل إلى أخر الذي هو الفرع، فعدة من أيام الأصل الأخر، فعدلتها من الأخر إلى أخر كما عدلت الأمس إلى أمس. فانتبه، فأمس معدول عن الأمس، واضح؟ ما رح نوريك. اجمع وزن عادلا أنث بما اجمع وزن عادلا، إذا عرفنا الآن العدل باختصار، اجمع وزن عادلا أنث التأنيث، انتبهوا التأنيث فيه نوع، فيه علة قامت مقام العلتين، قلت لكم سأتحدث عنها من ناحية الفرعية وسأعود لتفصيلها، أليس كذلك؟ وعدتكم بهذا فاصبروا معي اليوم. انتبه، كل اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهو ممنوع من الصرف، فيه علة قامت مقام العلتين، حبلى، ذكرى، بشرى، رضوى، صحراء، أنبياء، زكريا، أصدقاء، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر بالكسرة، واضح؟ ولو كان علما كزكريا، ولو كان علما، واضح؟ رضوى اسم علم، وبشرى نحن في المغرب نسمي بشرى اسم علم، مع أنه وصف، مع أنه مصدر، بشرى. قال يا بشرى هذا غلام، وقرأت يا بشرى هذا غلام، ذين بشرته بشرى، بشرته بشرا وتبشيرا. الآن ويطلق على الاسم أيضا، بشرى يطلق على الاسم أيضا كما هو معروف، ويستعمل على من أيضا. انتبهوا الآن، هذا فيه علة، ما هي؟ الألف المقصورة والألف الممدودة قامت مقام العلتين، قامت ماذا؟ مقام العلتين باختصار، لم يبقى لي وقت لأشرح أكثر. القسم الثاني، انتبهوا، القسم الثاني المؤنث بالتاء كفاطمة، فيه التأنيث اللفظي والمعنوي، وطلحة فيه التأنيث اللفظي دون المعنوي. جاءت فاطمة رأيت فاطمة مررت بفاطمة، جاء طلحة رأيت طلحة مررت بطلحة، ممنوع من الصرف. فاطمة في التأنيث اللفظي والمعنوي، وطلحة في التأنيث اللفظي دون المعنوي. زين، القسم الآخر التأنيث، انتبهوا، التأنيث المعنوي، وهو ثلاثة أقسام، وهو كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يزيد على ثلاثة أحرف كزينب وسعادة، شوف قلت كزينب لم أقل كزينبين، فمنوع من الصرف، والمانع له ماذا؟ التأنيث والعالمية، كونه مؤنثا معنويا، زينب مؤنث معنوي، وماذا؟ وكونه علما، وكونه زائدا على ثلاثة أحرف، سعاد أربعة أحرف، وزينب كذلك، وقس لو كان فيه خمسة لا يضر، أن يزيد على ثلاثة. القسم الثاني أن يكون من ثلاثة أحرف وسطها ساكن، ممنوع من الصرف، سقر، عافانا الله وإياكم من سقر، عافانا الله وإياكم من سقر، قولوا آمين يا إخوان. لظى، لظى، عافانا الله وإياكم من لظى. قالوا حركة عينه أغنت عن الحرف الرابع، هكذا عللوا، سقر حركة عينه أغنت عن الحرف الرابع. القسم الثالث من ثلاثة أحرف وسطها ساكن بشرط الأعجمية، نيس، مدينة نيس، تقول هذه نيس، زرت نيسا، مررت بمدينة نيسا، هذه ليل، رأيت مدينة لي، لولا ليلي ليل، مدينة ليل، أليس كذلك؟ ارجعوا اللور، هذه بلخ، قرأت عن بلخة، ومن رآها يقول رأيت بلخة، هذه حمص، فرج الله عن إخواننا في سوريا، رأيت حمص، مررت بديار حمص، ثلاثة أوسطها ساكن، اتضحت صورة. لكن لا يختلط عليكم هذا مع لوط ونوح، فذاك العلم، نحن في التأنيث. إياك أن يختلط عليك لوط ونوح، فذاك في العلم. نحن الآن في ماذا؟ في التأنيث. فحمص مؤنث، مدلولها مؤنث. زين، بقي لنا ماذا؟ بقي لنا إذن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا المؤنث المعنوي زينب في أكثر من ثلاث أحرف، ثم ذكرنا ماذا؟ مؤنث ماذا؟ ذكرنا عافانا الله وإياكم من ثلاث أحرف أوسطها ساكن، ثم ذكرنا ثلاث أحرف أوسطها متحرك، والآخر أو وسطه ماذا؟ وسطه ساكن. زين، زين عادلا أنت بما وصلنا الآن التأنيث، خرجنا من التأنيث بمعرفة، عرفنا أن هذا العالمية. أنت ركب، قلنا التركيب المزجي غير المختوم بويل، اضبط دقيقة لتحذف هذه الوقفة، غير المختوم بويل. تقول هذه بعل بك، صحيح ولا خطأ؟ هذه بعل بك ممنوع من الصرف، رأيت بعل بك ممنوع من الصرف، مررت ببعل بك ممنوع من الصرف، هذه حضر موت، حضر موت، رأيت حضر موت مررت بحضر موت، هذا هو التركيب. ركب زين، إذا لا بد فيه من تركيب غير مختوم بويل وماذا؟ والعالمية. اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة، ركب وزد زيادة، زيادة الألف والنون مع العالمية. تقول عن صفوان بن عسال صحابي جليل، هذا من الصحابة الذين رووا المس على الخفين، إذا رجعتم إلى بلوغ المرام تجدونه ربما الحديث الثاني، عن صفوان بن عسال بن عسال رضي الله عنه. لكن انتبهوا، صفوان إذا كان اسم عالم على صخر لا يمنع من الصرف في باب الوصف، أنه صفوان وصف، إذا كان علما فنعم، ما إذا كان وصفا فتقول صفوان فلان قلبه صفوان تصفه بهذا فتصرفه، واضح؟ كما لو قلت فلان قلبه أرنب أي ذليل، أرنب على ذن أفعل أرنب، فهو أيضا خارج من صيغة أفعل التي أشرنا إليها سلفا في الوصفية. زين، شوف انتبه، تقول عن صفوان بن عسال، عن مروان، رأيت مروان مررت بمروان، سواء كان على وزن فعلان أو فعلا كعمران أو فعلا كعثمان أو فعلا كغطفان أو أفعلا كأصبهان، وقت على ذلك، كل هذه أعلام ممنوعة من الصرف، لا تنون ولا تكسر. أو كان صفة، والصفات المجموعة في هذا 15 صفة التي خرجت عن الأصل، جميع الصفات التي على وزن فعلان ممنوعة من الصرف، ضابطها أن تكون فعلان مؤنثه فعلا، فتقول شبعان شبعا، غضبان غضبا، ريان ريا، سكران سكرا. أما إذا قبل التاء في مؤنثه صرف في مذكره، دخنان دخنانة نقول دخنان، سخنان سخنانة إذا نقول سخنان، أليان أليانة إذا نقول أليان، مصان مصانة إذا نقول مصان. وقد جمعت فيها في تعليق في حاشيتي على ابن عقيل 15 كلمة، وهي مشهورة عند علماء الاختصاص، ومنهم من يزيد، لكن الذي استحضره الآن أنها 15 كلمة تقبل التاء في مؤنثها، وإذا قبلت التاء في مؤنثها صرفت في مذكرها، صرفت في ماذا؟ في مذكرها. فإذا كانت على وزن فعلانة، ضابط هذا فعلان، إذا كانت على وزن فعلانة صرفت، وإذا كانت على وزن فعلا في مؤنثها لم تصرف. سكران سكرة، إذا لا تقول سكران لأنك تقول سكرة، لا تقول شبعان لأنك تقول شبعة في المؤنث، لكن دخنان تقول دخنانة إذا تصرفه، أليان أليانة إذا تصرفه. إذا لعل الصورة تضح. إذا في الأعلام وفي الأوصاف، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة. الأسماء الأعجمية واضحة، الأسماء الأعجمية واضحة جدا، والأمر فيها لا يحتاج إلى زيادة. يمكن أن أعطيكم ضابطين في الأسماء الأعجمية. الضابط الأول أن تكون أكثر من ثلاث أحرف، انظر إلى إسماعيل فيه أكثر، انظر إلى إسحاق، انظر إلى يعقوب فيه أكثر من ثلاث أحرف. فالشرط الأول أن يكون الاسم الأعجمي أكثر من كم؟ من ثلاثة أحرف، انتبهوا جيدا. الضابط الثاني أن تكون الكلمة اسم علم في لغة العجم، أن تكون علما في لغة العجم، لا أن تكون اسم جنس أو أن تكون وصفا. واضح؟ إذا كانت نكرة اسم جنس في لغة العجم لا يمكن أن تسمي بها شخص. مثلا قالوا لجام وديباج، لجام ليس علما في لغة العجم، فلا تأتي وتقول جاء لجام تسميه بلجام، لأنه ليس علما في لغة العجم، تقول جاء لجام خصمته ولو سميته وتصرفه. لماذا؟ ما العلة؟ أنه ليس علما في لغة العجم. أما إبراهيم لغة في لغة العجم، إسحاق لغة في لغة العجم. فالضابط ضابطان، الضابط الأول أن يزيد الاسم العجمي على ثلاثة أحرف، والضابط الثاني أن يكون عجميا في لغة القوم. واضح؟ أن يكون علما، أحسن زك الله خير، أن يكون علما في لغة القوم. وسبق اللسان، سبق اللسان من عادة الإنسان، أو سبق اللسان لا يسلم، لا يسلم منه إنسان. واضح؟ لكن قد تقولون أكثر من ثلاث أحرف، ماذا نقول في لوط ونوح؟ كم فيهم الحرف؟ ثلاثة، صرف. لوط في ثلاثة، صرف. نوح كم فيه؟ هود عربي، صالح عربي، شعيب عربي، محمد عربي، يجمعها شاه صامون، عقلوا عليها. شين لمن؟ والها والصاد والميم هذه عربية، إذن ما دخل في الموضوع، ليست عجمية. واضح؟ ليست عجمية. إذن فالوصف قد كمل، وقد تحدثت لكم عن الوصف في وزن الفعل. إذن خلاصة الموضوع ستة، هذا لابدأ نختم بهذا، ستة مع العالمية، وثلاثة مع العجمة، واثنان فيهما علة قامت مقام العلتين. انتبهوا، ستة مع العالمية، وزن الفعل مع العالمية، أحمد وقف على ذلك، شوف العدل عمر مع العالمية، وزن الفعل العدل، ستة مع العالمية. زيادة، زيادة الألف والنون، عثمان، غطفان. ماذا أيضا؟ تركيب مع العالمية، مع ذي كرب، حضرموت، بعلبك. خامسا التأنيث بغير الألف، هذا هو الضابط ديالو، التأنيث بغير الألف مع العالمية، فاطمة، زينب، وحمص، وصقر، عافانا الله وإياكم. تأنيث بغير الألف، لماذا بغير الألف؟ لأن الألف فيها علة قامت مقام العلتين، فهي مع صيغة منتهى الجموع. إذا أخرجنا صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف المقصورة والممدودة بقي كم؟ بقي تسعة. إذن عندنا صيغة منتهى الجموع فيها علة قامت مقام العلتين، والمؤنث بالألف المقصورة والممدودة فيها علة قامت مقام العلتين، بقي ستة مع العلم مع العالمية، وثلاثة مع الوصفية. إذن وزن الفعل مع العالمية، العدل مع العالمية، زيد اجمع وزن عادل أنت، التأنيث بغير الألف مع العالمية، الزيادة بالألف والنون مع العالمية، العجمة مع العالمية، التركيب والسلس مع العالمية، ثم ثلاثة مع الوصفية، وزن الفعل بأحسن منها، أجمل من فلان. واضح؟ صيغة أفعل بشرط ألا يقبل مؤنثها التاء، فخرج أرمل، لأننا نقول أرملة كما مر معنا. إذن وزن الفعل مع ماذا؟ مع العالمية، الزيادة مع العالمية، شبعان، غضبان. الثالث ماذا بقي؟ مش العجمة، العجمة احنا مع الوصفية الآن، عفوا. إذن وزن الفعل مع الوصفية والزيادة مع الوصفية، بقي الثالث العدل، مثنى وثلاثة ورباع، ولفظة الأخر، ولفظة هذاك في الأعداد وذاك مع الأوصاف، لأن آخر وصف، خصكم تعرفوا بأن لفظة آخر معناها مغاير، كتبها آخر مغاير، أخرى مغايرة، هذا هو المعنى، الله يرحم الوالدين، مغاير، هذا هو آخر. مررت برجل آخر أي مغاير للذي مررت عليه مثلا، والشان لا يعترض المثال. بهذا أتينا على ماذا؟ بهذا أتينا على الممنوع من الصرف. وأما وبهذا نختم هذا الباب، وأما الجزم فأصل الباب ما هو؟ السكون. والفرع ما هو؟ الحذف. ماذا قال المصنف؟ وللجزم علامتان السكون والحذف. أما السكون فيكون علامة زي في الفعل المضارع الصحيح الآخر زي انتبه الآن علاش قال الصحيح الآخر؟ لأن المعتل يجزم بالحذف سيأتي. إذا فتح لم يفتح، اجتهد لم يجتهد، لأنه صحيح الآخر. الحذف تفضل. انتبه المعتل عندنا ثلاثة: يسعى، يرمي بسرعة، يدعو. إذا أدخلنا عليه الجازم فإنه سينقطع ذلك الحرف الذي هو لام الكلمة، سيحذف لأن الحذف هو القطع والسقوط. فتقول فلذلك فدع، أصله فلذلك فدعوا في القرآن، حذفت الواو فلذلك فدع. لم يدع، لم يرم في الوقف، لم يرمي أيك تقول لم يرمي مجزو، لم يسعى وفي الوقف لم يسع، إلا إذا أردت أن تدخل عليها السكت فتقول لم يرمه لم يدعه، كما سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية. ها السكتي كتزين الجملة، لم يعه ما بقى فيه ولو تدخل عليها السكت، لم يعه أي لم يفهمه، أو لم يعي لم يفهم. فلم يعه تحتمل هذا وتحتمل هذا، ها سكتين أو ها ضمير، مفهوم؟ لم يرمه تحتمل ها سكتين وها الضمير، والسياق هو الذي يجلي لك المدلول، فانتبه. إذن زيد ثم قال الأمثلة الخمسة التي مرت معنا، إذا أدخلت عليها الناصب ماذا وقع لها؟ لن يجتهد، لن يجتهد، لن تجتهدي، نفس الشيء يقال هنا، لم يجتهد، لم تجتهد، لم تجتهدي. والضمائر فواعل زين. وبهذا أنهينا ما يتعلق بهذا الباب، لنمر إن شاء الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه إلى الأبواب الآخر. تلاحظون أننا اختصرنا في هذا الأخير، لكن خلاصة الموضوع هي ما سمعتم. أرجو الله أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وما كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا العزيز الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان. وصلى الله وسلم على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.